أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون مؤقتا، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير مؤقت. الواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار الزمان، ينقسم إلى الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت. وجه هذا التقسيم أن الإنسان حسب الواقع يكون موجودا زمانيا، وقع في الزمان ويعيش في الزمان، فتبعا فعل الإنسان أيضا يكون زمانيا. كل فعل يصدر من الإنسان يكون في الزمان من الأزمنة. ثم تارة يكون الزمان ظرفا لفعل الإنسان وليس له دخل في حكم ذلك الفعل شرعا، وأخرى مضافا إلى كون الزمان ظرفا للفعل له دخل في ترتب الحكم الشرعي على ذلك الفعل. والأول كدفن الميت، كإنقاذ الغريق، كإطفاء الحريق، ليس لدفن الميت زمان معين، ليس في الشرع أن يدفن الميت صباحا أو ليلا أو ظهرا، فحينما يدفن الميت يقع دفنه في الزمان، ليس للزمان دخل في وجوب دفن الميت، فالزمان يكون ظرفا لدفن الميت. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، لا للزمان دخل في حكم الفعل، كالصلاة الصبح، صلاة الظهر، لابد أن تكون صلاة الصبح في وقت معين وصلاة الظهر في وقت معين، وكالحج لابد أن يكون في وقت معين، وكالصوم لابد أن يكون في وقت معين. هذا القسم من الواجب يسمى مؤقتا. ثم الواجب المؤقت بحسب التصور والاحتمالات العقلية يتصور على أقسام. القسم الأول أن يكون الزمان أقل من الواجب، أقل من فعل الواجب، يستوعب فعل الواجب ساعة والزمان يكون نصف الساعة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الزمان مساويا لفعل الواجب، فعل الواجب لابد أن يكون في ساعة والزمان هو أيضا ساعة، الاحتمال الثالث أن يكون الوقت أكثر من فعل الواجب زائدا على فعل الواجب، كالصلاة الظهر والصلاة الصبح. الصلاة الظهر فعل الصلاة يستوعب ربع الساعة، أو للشباب 5 دقائق، ولكن وقت هذه الصلاة ساعات إلى الغروب. هذا القسم الثالث. القسم الأول غير موجود، بل مستحيل بأن يكون الزمان أقل من فعل الواجب، يلزم تكليف بما لا يطاق. فهذا القسم الأول مستحيل. بقي القسم الثاني والثالث. الواجب حسب القسم الثاني يسمى واجبا مزيف، أي ما إذا كان زمان الواجب مساويا لفعل الواجب يسمى واجبا مزيفا، كالصوم رمضان. الإمساك هو فعل الواجب في زمان بعد طلوع الشمس إلى غروب الليل، هذا الإمساك هو الواجب مساوي للزمان يسمى واجبا مزيقا. وأما إذا كان الزمان زائدا على فعل الواجب كالصلاة يسمى واجبا موسعا. ولا إشكال في وجود الواجب المزيف كالصوم، أما في الواجب الموسع في إشكالات، هذه الإشكالات مذكورة في كتب المفصلة كالقوانين مثلا، ولم يذكر المصنف هذه الإشكالات في هذا الكتاب، إلا أن المصنف قال ممكن أنه ممكن ووقع الواجب الموسع ممكن وقد وقع عرفا وشرعا. أما وقوع الواجب الموسع عرفا فواضح، يقول العبد يقول المولى لعبدي افعل يوم الجمعة هكذا، يوم الجمعة افعل هكذا، مع أن الفعل الذي أمر به المولى لا يستوعب إلا ساعة، وجعل المولى ظرف هذا الفعل يوم كامل، هذا هو الواجب الموسع في العرف. وكذلك وقع الواجب الموسع في الشرع كالصلاة، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة العصر وقتها أوسع من الواجب من فعل الواجب، فلا إشكال في إمكان الواجب الموسع بل وقوعها أو وقوعه. ثم يبين المصنف مسألة أخرى في كثير من الكتب الأصولية، هذه المسألة لها فصل مستقل، إلا أن المصنف يذكر هذه المسألة في ضمن هذا الفصل ولم يجعل لهذه المسألة فصلا مستقلا. وملخص هذه المسألة، إذا أتى بالواجب في وقته يسمى أداء، إذا أتى به في خارج الوقت يسمى قزاء. ثم الكلام في القزاء، هل القزاء تابع للأداء أو القزاء لابد أن يكون بأمر جديد، لا بالأمر الأول، بأمر جديد. فلا شك ولا خلاف في وجوب القضاء إذا ترك المكلف الواجب في الوقت، لا شك في وجوب قضاء ذلك الواجب خارج الوقت. وإنما الإشكال والكلام والخلاف في أن القضاء في خارج الوقت هل هو بأمر الأداء بالأمر الأول أو بأمر جديد، هذا هو محل الخلاف. وبعبارة أخرى، هل الأمر الأول يدل على وجوب القضاء في خارج الوقت أو يدل على عدم وجوب القضاء في خارج الوقت؟ يقول المسند أنه لا دلالة للأمر الأول لا على وجوب القضاء في خارج الوقت ولا على عدم وجوب القضاء في خارج الوقت. مثلا من باب المثال، سلوا من دلوك الشمس إلى غسق الليل في هذا الوقت المعين، هذا هو الدليل وجوب الأداء، أقيم الصلاة في هذا الوقت. هذا الدليل لا يدل على وجوب القضاء بعد غسق الليل، لا يدل، ولا على عدم وجوب القضاء، لا يدل لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب. فلا بد أن يكون وجوب القضاء بأمر جديد غير هذا الأمر، غير هذا الدليل. كبعض الروايات مضمونه اقضي ما فات كما فات، وملخص الكلام حسب ما هو ظاهر كلام المسند إذا كان الأمر بأصل الواجب غير الأمر بكون الواجب في وقت معين، بأن يكون هنا أمران، أحدهما أمر بأصل الواجب والآخر أمر بكون الواجب في وقت معين. نفرض قال الشارع أقيم الصلاة، ثم قال بالصلاة في وقت معين بين الغروب والزوال الشمس. إذا كان الأمر كذلك على هذا الفرض، مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء بنفس الأمر الأول، إذ لازم هذا هو التعدد المطلوب، أصل الصلاة مطلوب سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، مقتضى إطلاق الصلاة هكذا صلوا. إذ المفروض الصلاة لم يكن أمر الصلاة لم يكن مقيد بوقت، والوقت إنما هو بأمر صانع، فمقتضى الإطلاق إطلاق أمر الصلاة وجوب الصلاة في الوقت وخارج الوقت، ومقتضى دليل التوقيت الصلاة في الوقت، فهنا مطلوبان: الصلاة في الوقت، الصلاة على نحو المطلق. غاية الأمر الصلاة في الوقت هو المأمور به التام، هو التام. الصلاة خارج الوقت أيضا مقتضى إطلاق التنوم، فعلى هذا الفرض يكون الأمر بالقضاء تابعا للأمر بالأداء، نفس الأمر الأول يدل على القضاء. إذا لم يكن الأمر هكذا فليس القضاء بالأمر الأول ليس تابعا للأداء، بل إذا وجب القضاء لابد بأمر جديد. هذا ملخص الكلام في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات فليس هنا دليل على كون القضاء بأمر جديد، ولا بأن القضاء بأمر الأول تابع للأداء. غاية الأمر مقتضى الإطلاق الدليل الأول أن يكون القضاء تابع للأمر الأول. لا يخفى أنه إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، لأن الإنسان يكون زمانيا والواجب هو فعل الإنسان، أيضا لا بد أن يقع في الزمان. إلا أن الزمان تارة مما له دخل فيه، أي دخل في الواجب، بأن يكون الواجب في زمان شرعا فيكون الواجب مؤقتا، وأخرى لا دخل فيه كدفن الميت فهو غير مؤقت، فالواجب غير مؤقت. والمؤقت إما أن يكون الزمان المعخوص فيه بقدر الفعل الواجب فمزيق، الواجب يسمى مزيقا، وإما أن يكون أوسع منه فموسع، الواجب يكون حينئذ موسع. ولا يزل عليك أن الموسع الواجب الموسع كما كان له أفراد دفئية. هذا إشارة إلى أن الواجب الموسع بالنسبة إلى أفراد الدفئية والطولية، المكلف مخير قطعا. غاية الأمر هل هذا التخيير يكون عقليا أو شرعيا؟ نفرض أن الابتلاء وهو الواجب الموسع أفراد عرضية كالصلاة في البيت، الصلاة الحسينية، الصلاة في المسجد، هذه الأفراد أفراد عرضية. أفراد طولية كالصلاة في أول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت، هذه الأفراد أفراد طولية. المكلف كما يكون مخيرا عقلا بالنسبة إلى الأفراد الدفئية كالصلاة في أول بيت أو المسجد أو مقام سيدة زينب، كذلك يكون مخيرا في أفراد الطولية، أي صلاة في أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت. فلا يكون التخيير شرعيا لا بالنسبة إلى الأفراد الدفئية ولا بالنسبة إلى الأفراد الطولية، التخيير يكون عقليا. ولا يزل عليك أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفئية كالصلاة في البيت، في المسجد، في الحسينية، كان له أفراد تدريجية كالصلاة في أول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت. الموسع هذا الكلي يكون التخيير بينها، تخيير بين الأفراد الطولية والعرضية، كالتخيير بين أفرادها الدفئية عقليا. التخيير بالنسبة إلى كلا القسمين يكون عقليا، إلى الأفراد العرضية والدفئية والطولية. ولا وجه للتوهم أن يكون التخيير بينها، أي بين الأفراد الطولية، شرعيا لا وجه. ضرورة أن نسبتها نسبة الأفراد إلى الواجب نسبة أفراد التبيعة إلى التبيعة، كما أن التخيير بين أفراد التبيعة يكون عقليا كذلك التخيير بين أفراد الواجب أيضا يكون عقليا كما لا يفهم. ووقوع موسع فزلا عن إمكانه مما لا ريب فيه، الواجب الموسع ليس مستحيل كما قيل بل ممكن بل واقع، ولا شبهة تعتريه أي لا شبهة في وقوع الواجب الموسع، فلا ولا اعتناء ببعض التسليلات والإشكالات كما يظهر من المطولات كالقوانين. هذا ملخص الكلام في التقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت، ثم المؤقت إلى الموسع والمتيسر، ثم يبين هل أمر بالقضاء هل القضاء تابع للأداء أو ليس تابع للأداء، مسألة أخرى. ثم أنه لا دلالة للأمر بالمؤقت كالثلاث الوقت على الأمر به بالواجب خارج الوقت بعد فوت واجب، إذا لم يأتي بالسلام في الوقت سل لا يدل على وجوب السلام خارج الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به بل زائر السل في وقت هو عدم الأمر بالسلام خارج الوقت. نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل كما ذكرنا من الخارج لم يكن له إطلاق، ذلك الدليل المنفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل أصل الواجب إطلاق، لكان قضية إطلاق أصل الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد بالوقت بحسب تمام المطلوب لا أصل المطلوب، فهنا من باب تعدد المطلوب، أصل سلام مطلوب في الوقت، أصل السلام مطلوب سواء كان في خارج الوقت أو في الوقت، وكونه في الوقت أو كونها في الوقت مطلوب آخر. وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب، إذا كان بنحو وحدة المطلوب فإذا لم يأتي بالوقت فات السلام وحصلت المعصية فلا يجب، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب الأمر بأصل الصلاة بالصلاة في الوقت فاسد والأمر بأصل الصلاة باق فيجب الإتيان بها خارج الوقت، بحيث لو كان الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب، تمام المطلوب هو الفعل في الوقت، إلا أنه لا بد في إثبات كون أنه بهذا النحو أي بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب لا بد من إثبات من دلالة أي من دليل، ولا يكفي الدليل على الوقت، الدليل على الوقت لا يكفي في كون الواجب في كون أمر هل هو وحدة المطلوب المطلوب هو واحد أو متعدد، إلا فيما عرفت بأن يكون الدليل التوقيت بالأمر المنفصل مثلا، فهذا الفرد مستلزم لتعدد المطلوب، ومع عدم الدلالة فقضية إسالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت، لو لم يكن دليل على وجوب الصلاة خارج الوقت نرجع إلى إسالة البراءة، ومقتضى إسالة البراءة عدم وجوب الصلاة خارج الوقت، لو لم يكن دليل على وجوب القضاء في خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيد. ولا مجال للاستصحاب، هذا دفع التوهم. تقريب التوهم يجري الاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب هو اتيان الواجب في خارج الوقت. مثلا اذا ترك السلاف الوقت يشك المكلف هل يجب الصلاة خارج الوقت أم لا؟ يستصحب وجوب الصلاة خارج الوقت. يقول المصنف لا مجال لهذا الاستصحاب. لماذا؟ لعدم بقاء الموضوع. إذا الواجب كان موقتا بوقت خاص، وبعد ذلك الوقت لا يبقى موضوع للوجوب، كي يستصحب. مع أن الاستصحاب إنما يصح مع بقاء الموضوع، يعتبر في جواز الاستصحاب بقاء الموضوع، هنا موضوع غير باق. فتدبر جيدا. الحمد لله. وصلنا إن شاء الله إلى النواحي. ما تريدون أن يجي بكرة؟ فصل. الأمر بالأمر بالشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيع أمر الغير به إلا تبليغ أمره به. الأمر بالأمر بالشيء، يأمر المولى أحدا أن يأمره شخص ثالث بفعل شيء، هذا هو محل الكلام. يأمر الغفور الشريف أن يفعل آج إيساق فلان يوم فعل كذا، هذا. هل هذا الأمر أمر بذلك الشيء من الآمر الأول أم لا؟ هذا لأن لا فرق بين أن يأمر شخص الأول الشخص الثالث بلا واسطة وأن يأمر مع الواسطة. على كلا التقديرين أم الأمر أمر له. على هذا الفرق فيجب الامتثال على شخص ثالث، يجب امتثال هذا الأمر. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن يكون الغرض من هذا الأمر هو إبلاغ هذا الأمر للمأمور. حينما يأمر شخصا بواسطة شخص يجعل الآمر الواسطة كالمبلغ، عليك تبليغ الأمر لشخص ثالث، امتثل أم لم يمتثل. هذا هو الاحتمال الثاني. حسب هذا الاحتمال أيضا إذا بلغ الأمر لشخص ثالث يجب عليه الامتثال. هنا احتمال آخر لهذا الأمر موضوعي، بمعنى أن قصد الآمر الأول ليس صدور الفعل من المأمور وهو شخص ثاني، بل قصده أن يصدر هذا الأمر من الشخص الثاني من الواسطة. على نحو الموضوعية من الواسطة، وبعبارة أخرى يقصد الآمر تدريب الواسطة كي يصبح الواسطة رئيسا مقامه، قائم مقامه، فعلا يدرب الأوامر كيف يصدر الأوامر منه. كالملوك بالإضافة إلى أولاده يأمر الأولاد، يقول للأولاد لابد أن يأمر فلان فلان فلان من الوزراء كي يسير هذا الولد عاديا في صدور الأوامر، لأنه ولي العهد. بعد موت الوالد هو يعلم كيف يأمر بالنسبة إلى الوزراء. على هذا الفرض لا يجب للمأمور الامتثال، لأن الغرض أمر الواسطة، ليس الغرض صدور الفعل من المأمور. هنا احتمال رابع، وهذا الاحتمال الرابع بأن يكون للأمر طريقية، بمعنى أن يمتثل الشخص الثالث من طريق أمر هذا، من طريق أمر الواسطة، فأمر الواسطة طريق. إذا علم الشخص الثالث بأن المولى أراد منه فعلا وأتى بذلك الفعل قبل وصول أمر المولى من طريق الواسطة إليه، لا يعد هذا امتثالا. متى يكون امتثالا؟ بعد بلوغ أمر الواسطة من المولى إليه. هذا هو معنى الطريقية في هذا الأمر الواسطة. فلا بد على المأمور أي يمتثل غاية الأمر إذا بلغ الأمر إليه من طريق الواسطة. هذا هو الاحتمال الرابع. فصل: الأمر بالأمر بشيء، أمر بذلك الشيء لو كان الغرض حصول ذلك الشيء ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير بذلك الشيء إلا تبليغ أمر الآمر الأول المأمور الثاني بذلك الشيء، كما هو المتعارف في أمر الرسول بالأمر أو النهي بالنسبة إلى الناس. الرسول ليس إلا المبلغين، وإلا الأمر الحقيقي من الله متوجه إلى المكلفين. وأما لو كان الغرض من ذلك، هذا هو الاحتمال الأول، وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء، بأمر الثاني واسطة بذلك الشيء من دون تعلق غرضه بالأمر أو مع تعلق غرضه بأمر الواسطة لا مطلقة، إشارة إلى قسم الرابع ثالث، بل بعد تعلق أمر الواسطة به فلا يكون أمرا بذلك الشيء كما لا يقع. وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذلك الشيء، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة، هل هذا أمر بذلك الشيء أم لا. إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو تأكيد الأمر الأول؟ والبحر الحاصل به قضية إطلاق المادة هو التأكيد. مسألة الأمر بعد الأمر، الأمر بعد الأمر يتصور على قسمين، تارة يأمر المولى بشيء بعد الأمر بسابق، تارة هذا الأمر بعد الأمر الأول يكون بعد امتثال ذلك الشيء، وأخرى يكون قبل امتثال الأمر الأول. يأمر المولى شخصا بتنظيف مدرسة حسينية، وقبل أن ينظف هذا الخادم الحسينية يأمر بتنظيف الحسينية قبل. وأما أمر الآمر بعد الأمر بعد الامتثال خارج محل الكلام، خارج محل الكلام، أمر بفعل امتثل ذلك الفعل ثم أمر بفعل مرة ثانية فيجب امتثال المأمور الفعل، هذا خارج محل الكلام لا إشكال فيه. إنما الكلام صدور الأمر من المولى بعد صدور الأمر الأول قبل امتثال العبد الأمر الأول، هنا كلام. هل الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول، أو الأمر الثاني يكون تأسيسيا ليس تأكيديا؟ يمكن أن يكون الأمر الأول تأكيدا للأمر، أمر الثاني تأكيدا للأمر الأول، كما إذا قال المولى إذا ظاهرت فاعتق رقبة، ثم قال إذا ظاهرت فاعتق رقبة، فالأمر الثاني تأكيد لأمر الأول. وأما ربما يكون الأمر الثاني تأسيسيا لا تأكيديا مع اختلاف السبب، بأن قال المولى إن ظاهرت فاعتق رقبة وإن أفترت فاعتق رقبة، إن أفترت فاعتق رقبة، تعدد السبب يستلزم أن يكون الأمر الثاني غير الأمر الأول، فلا بد على المكلف أن يأتي بالمأمور به بالأمر الأول وبالمأمور به بالأمر الثاني أيضا. هذه الاحتمالات في هذه المسألة، إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر قبل امتثاله فهل وجب تكرار ذلك الشيء؟ مثلا يكون الأمر تأسيسيا أو تأكيد الأمر الأول فيجب الإتيان بذلك الشيء مرة واحدة على هذا الفرض، وتأكيد البعض الحاصل بالأمر الأول، قضية إطلاق المادة هو التأكيد، اعتق رقبة اعتق رقبة، كرر عتق الرقبة مرتين، إطلاق المادة هو اعتق رقبة، أن الثاني تأكيد للأول، فإن الطلب تأسيسيا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة، مثلا مرتين اعتق رقبة اعتق رقبة، من دون أن يجي تقييد لها في البين. إذا كان الأمر تأسيسيا لابد أن يأتي بقيد مرة ثانية، يقول اعتق رقبة ثم يقول اعتق رقبة مرة أخرى مرة ثانية. ولو كان بمثل مرة أخرى تقييد، كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، متعلق الأمر الأول غير متعلق الأمر الثاني كما لا يخفى. والمساق والمتبادر من إطلاق الهيئة اعتق رقبة اعتق رقبة، وإن كان هو التأسيس الطلب لا تأكيده، معنى اعتق رقبة وجوب عتق رقبة، معنى اعتق رقبة ثانية أيضا وجوب عتق رقبة مرة ثانية، فمقتضى الهيئة تكرر الأمر، تأسيس الأمر، الأمر الثاني يكون تأسيسيا لا تأكيديا، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها عن الهيئة أيضا، فيما كانت مسبوقة بمثلها، مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب. اعتق رقبة، اعتق رقبة مسبوق بمثله. هنا ايضا وجوب العتق مرة ثانية هذا تأكيد لمفاد الهيئة في الامر الاول. او ذكر سبب واحد، اعتق ان ظاهرت اعتق رقبة وان ظاهرت اعتق رقبة، فالامر الثاني تأكيد للامر الاول. واما اذا ذكر سببان، ان ظاهرت اعتق رقبة وان افسرت اعتق رقبة، فهنا وجب عتق الرقبة مرتين، تارة بسبب الظهار واخرى بسبب الافطار. الحمد لله.